ولم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع. يعني لا يقع من الأنبياء عليه الصلاة والسلام إلا المباحات، إلا الأفعال المباحة بمعنى غير المحرمة. لماذا؟ لأن الأنبياء بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. فالأنبياء مثل البشر، يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويمشون في الأسواق، فيفعلون من المباحات ما يفعله غيرهم من الناس لبشريتهم، لكنهم امتازوا بالنبوة والرسالة. الناظم رحمه الله يقول: حتى وهم يفعلون هذه المباحات لا يفعلونها تلذذا وتنعما بالدنيا، وإنما يفعلونها بأحد أمرين: إما لبيان التشريع وأنه مباح، وإما بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي خرج عن كونه مباحا في حقهم إلى كونه قربة وطاعة. وهذا إذا كان المقصود به من باب الكمال فهذا الظن بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما إذا كان من باب تنزيههم عن فعل المباح والتلذذ به فلا يحتاج إلى هذا، لأن فعل المباح والتنعم به ليس نقصا ولا عيبا حتى ينزه عنه الأنبياء. فلو فعل المباح تلذذا وتنعما به لا حرج فيه، كما هو الحال في سائر المكلفين. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وكان يحب من الطعام لحم الذراع والدباء، ومن الشراب كان يحب الحلو البارد واللبن والعسل، وكان يستعذب له الماء، يعني يرمى في الماء التمر أو الزبيب حتى يحلو طعمه. ففعل المباح تلذذا وتنعما به لا حرج فيه ما دام مباحا وليس فيه نقص ولا عيب حتى ينزه الأنبياء والرسل من هذا. ولكن مقصود الناظم هو الكمال، بمعنى أن الكمال في حق الأنبياء أنهم يستحضرون نية التقرب إلى الله حتى في المباحات. إذا كان الصالحون من الناس يفعلون هذا فكيف بالأنبياء والرسل؟ يعني أبو الدرداء يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني ينوي بهذا المباح النية الحسنة. فالأنبياء أولى بهذا.